قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان في الأصل، وذلك يورث الانهماك في المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الإيمان. وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك ضعفا لاستشعاره فراق الدنيا. فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو حب الدنيا والركون إليها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله. فمن وجد في قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنيا فهو أبعد من هذا الخطر. وكل من مات على محبة الله تعالى قدم قدوم العبد المحسن المشتاك إلى مولاه، فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم، فضلا عما يستحقه من الإكرام. ومن فارقه الروح في حال خطر بباله فيها الإنكار على الله سبحانه في فعله، أو كان مصرا على مخالفته، قدم على الله قدوم من قدم به قهرا. فلا قدم به قهرا فلا يخفى ما يستحقه من النكال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان في الأصل. الشيخ رحمه الله كما تعلمون يتحدث عن الخوف وعن جالبات الخوف، وأن من أعظم أسباب الخوف هو أن يخاف الإنسان على نفسه سوء الخاتمة، أن يخاف على نفسه سوء الخاتمة. ومن هنا احتاج الشيخ إلى أن يبين أسباب سوء الخاتمة، فذكر سببين كبيرين. أولهما ما يغلب على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الجحود والشك، وهذا غالبا يكون نابع من البدع، وهذا تكلمنا عليه. والنوع الثاني بسبب المعاصي، ولهذا قال: والختم، وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان إلى آخره. ولا شك نسأل الله السلامة عند الإنسان إذا ابتلي بالمعاصي أن المعاصي من أعظم آثارها قسوة القلوب. فالإنسان الذي يبتلى بالمعاصي ولا يكاد يفيق منها ولا يكاد يجدد توبة، هذا يدل على قسوة قلبه. ثم إذا ما دنا أجله أو قرب أجله يشتد خوفه خوفا قاتلا مما قد يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى إلى تسخطه على الله، وإلى عدم إحسانه بظنه بربه. ومن هنا أسأل الله السلامة يكون سوء الخاتمة. ولهذا كثرة المعاصي، وبخاصة أنه ينبغي أن نعلم أن الإنسان في حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال الأمن وفي حال توافر النعم لا يكاد يحاسب نفسه محاسبة صادقة ولا محاسبة دقيقة. إن استغفر بلسانه وإن ذكر فيهز رأسه من غير أن يكون عنده وازع إيماني ولا ما يسمى بالضمير الحي. ولهذا نسأل الله السلامة تجده غارقا في المعاصي. وحينما نقول معاصي، لا شك أن الذي يتبذر المعاصي معاصي ظاهرة كالربا والزنا والخمر ونحو ذلك، لكن هناك معاصي نسأل الله السلامة يغفل عنها كثير من المبتلين بها، كالكبر والحسد والغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس، هذه يستمرئها كثير من الناس ويقعون فيها. ولا يكاد يجد أن يكون من نفسه محاسبا ولا صادقا في المحاسبة إلا حينما تبلغ الروح الحلقوم، لأن الإنسان أدرى بنفسه قضية الحسد وقضية الكبر وقضية غمط الناس وقضية بطل الحق وقضية الانتهاك في الأعراض وقضية النميمة وقضية الوشايات. هذه الناس لا تعرفها. الإنسان قد يكون ذا وشاية ويكون ذا حسد وذا غيبة وذا انعقد قلبه على غل المسلمين وعلى كرههم، هذا لا يظهر إلا قد يظهر فلتات لسان أما بعض أمور تنكشف، لكن الأصل الناس تستطيع أن تداري هذا كثيرا، لكنه حينما يدنو أجله ويعلم أنه مواف ربه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يكون حسابه على نفسه عسيرا وقد لا ينفعه الندم. ومن هنا يتحدث الشيخ هنا عن سوء الخاتمة، لأن الإنسان في ذلك الوقت يحاسب نفسه حسابا قد يبلغ فيه أن يدخل دائرة اليأس من روح الله، نسأل الله السلامة، وهو سوء الخاتمة. ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا يأس؟ لأنه يعلم سوء صنيعه، ويعلم كم آذى من عباد الله، ويعلم كم أكل من أموال الناس بالباطل، ويعلم كم انتهك من حرمات الله، نسأل الله السلامة. فمن هنا يجب أن نعلم كيف نسأل الله السلامة أن يكون كثرة المعاصي سببا لسوء الخاتمة. والشيخ أيضا يؤكد على قضايا مهمة في هذا الباب فقال: وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان في الأصل. الأصل ضعف الإيمان هو الذي دعا إلى كثرة المعاصي، هذا جانب. لماذا كان الإنسان كثير المعاصي؟ لأن لو كان قويا من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فإذا لا شك أن كثرة المعاصي لها أثر في الإيمان وأثر في ضعف الإيمان، ولهذا دائما في ديننا الإيمان مقرون بعمل الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أبدا مما يدل على أن عمل الصالحات مقترن بالإيمان، وأن الضعف في الصالحات له أثر كبير في ضعف الإيمان. ولهذا في مذهب السنة والجماعة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإذا زادت المعاصي يدل على نقص الإيمان وضعفه، كما أن زيادة الطاعات زيادة في الإيمان. ولهذا الشيخ يقول: وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان في الأصل، فلو لم يكن إيمانه ضعيفا ما استمرأ المعاصي وما تجرأ على معاصي الله. قال: وذلك يورث الانهماك في المعاصي. إذا ضعف إيمانه وضعف إيمانه بلقاء ربه وضعف إيمانه بالحساب وضعف إيمانه بآثار المعاصي في الأنفس والأموال والأهل والبركة في الأوقات وأشياء كثيرة من هذا، إذا كان لا ضعف إيمانه في ذلك فإنه سوف يتجرأ على المعاصي ولا يزال إيمانه يضعف، وقد نسأل الله السلامة يذهب بكلية. ولهذا أكثر أسباب الانحراف في المسلمين حتى الانحراف الفكري غالبا يكون في كثير من أثاره بسبب الضعف المعاصي، إما في أسفار وإما في في في في قرناء سوء يزين لهم المعاصي ثم تتحول صلى الله عليه وسلم إلى انحراف فكري. وذلك يورث الإهماك في المعاصي. والمعاصي مطفئة لنور الإيمان ولا شك، وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى. وموضوع حب الله سبحانه وتعالى موضوع واسع، بل الشيخ كما تعلمون يتحدث عن الخوف والحقيقة، وقلنا إن الخوف والرجاء جناحان يتوازن بهما الإنسان. الرجاء هو الذي يكون في جانب الحب كثيرا، وإن كان كلها بعضها يؤدي إلى بعض ولا شك، لكن الخوف من الله عز وجل ساعة سببه ما إيمان بما يعلمه من وعيد الله سبحانه وتعالى، وبما يعلمه من غيرة الله على حرماته، وبما يعلمه مما رتب الله عز وجل على التقصير والكفر. والرجاء فيما يعلمه من وعد الله سبحانه وتعالى، وفيما يعلمه من عظيم فضله لمن آمن وعمل صالحا. ولهذا يكون الإنسان بين الحالين أو في المسارين. قال: وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله. هذا صحيح، ضعف الإيمان يضعف حب الله، ولكن حب الله في حديث طويل، وحديث يعني كلام طويل لأهل العلم، وإن كان هناك من عنده سوء فهم لمعنى حب الله وانحراف صح التعبير في معنى حب الله، ومن هنا ندرك أن كثيرا من الانحرافات حتى العقدية من التصوف ونحوه جاء من هذا الباب بزعم حب الله عز وجل. ومن هنا لابد أن نتبين حقيقة الحب، حب الله عز وجل. فالحب ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بترديد نوع من أو ما يسمى بالأحوال، أو مجرد أن يهز الإنسان رأسه أو بدنه أو يتمايل هنا وهناك ويظن أن هذا طربا وشوقا لله عز وجل وحبا فيه، وحبا له وحبا فيه. لو كان كذلك لكان أمر سهلا. وتحدثنا كثيرا نحن عن الحب في مناسبات كثيرة، ولكن لا مانع من الوقوف بعض الوقوف هنا حتى نتبين مقصود الشيخ، وسواء في ذلك حب الله أو حب رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا تعلم أن الحب قلبي، الحب من أعمال القلوب، ومثلا حينما يستشعر المؤمن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يجد ميولا شديدا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلذذ بذكر سيرته عليه الصلاة والسلام، ويتلذذ حينما يسمع سنته، ويتلذذ حينما يسمع أوامره، ويتلذذ في طاعته عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من الحب، نوع من الراحة الداخلية يحس بها كل مؤمن. ولكن هذا الإحساس وحده لا يكفي، لأن كل إنسان يدعي الحقيقة، كل إنسان يدعي، وكل إنسان يعني قد يظن في نفسه أنه يستشعر هذا الحب. ولا شك كثيرا يعني الأصل في المسلمين لا شك أنهم يحبون ربهم ويحبون نبيهم ويحبون دينهم ويحبون كتاب ربهم، لكن مجرد الركون إلى مثل هذا، أو مجرد هذا الاستشعار الخاص أو نوع الراحة وحدها، لا ينبغي أن تكون هي هي هي هي هي هي يكتفي بها الإنسان دليلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لأن الدين ليس أعمال القلوب أو أعمال قلبية فقط داخلية سرية، مع الأسف أن هذا هو الذي توصل إليه الصوفية وكذلك النصارى. النصارى أكثر دياناتهم قلبية، لا لا لا، يعني يتكلم عن الحب ويتكلم عن الأشياء هذه، بينما المظالم والبطش بل حتى الكفر لا لا لا لا الصراح حينما قالوا إن الله ذات ثلاث، لكن يتحدثون عن الحب كشيء قلبي فقط، هذا لا يكفي. ومع الأسف أن التصوف نحى هذا المنح، الإسلام دين متكامل، أعمال قلوب، أعمال جوارح، إصلاح دنيا، إصلاح آخرة، محاسبة ظاهرة لأمور جلية. فالحب الحقيقي هو الذي يورث العمل. إذا أردتم إثبات دقيق لهذا، كلكم لا يشك في حب الأم لأولادها، بل هو من أجل مظاهر الحب عند الناس. الرقة التي تغمر قلب الأم نحو أولادها شيء عجيب لا يظهر حتى ولا في الرجال كما تعرفون. والله عز وجل وضع فيها من هذه الرقة، ووضع فيها من هذا الحب الجلي بشكل عجيب. لكن حبها مال ليس حبا قلبيا فقط، لكن حب. لماذا عرفناه؟ هل عرفناه لمجرد لأننا رأينا قلبها يرفرف؟ لا، لأننا رأينا من التصرفات ما لا نراه في غيرها، أليس كذلك؟ ترى في تصرف الأم تعرف أنه تصرف حب. ولهذا القريبات الأخريات لا يكون حبها لابن فلان كحب فلان لأولاده أبدا، ولو كانت أختا ولو كانت عمة أو خالة تحب، لك لا تكون مثل الأم. لماذا حكمنا بالأفعال؟ لماذا تقول ان حب العم ليس كحب الام؟ هل لانك طلعت على القلب او اخذت صوره اشعاعيه ورايت قلبها يختلف؟ لا، لانك رايت تصرفاتها. عرفنا حب الام الشديد للتصرف، تسهر الليل وتبكي بكاء شديدا، ومع انها قد تضرب اكثر من العمه، اليس كذلك؟ الام حتى تضرب اولادها، ومع هذا الطفل يعرف تضربه ثم يرتمي في حضن أمه مع أنها قد ضربته. فإذا الحب مظهره العمل. فإذا كنت تحب الله عز وجل وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم فليظهر هذا عليك. كما رأيت مظاهر حب الأم لأولادها، فمن هنا الشيخ يقول: فإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله، وضعف الإيمان بضعف المعاصي كما ذكر. إذن الإيمان دليله العمل، فحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بمجرد إيراد المدائح فيه عليه الصلاة والسلام، ولا مجرد أن حضور الموالد له أو نحو ذلك. لا، هذا ليس، فضلا أنه بدعة وغير وارد، ليس دين عليه. أنتم تعلمون أن الكثير في من يحضرون مثل ذلك ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم هم غارقون في مثل هذا، والمؤذن فوق رؤوسهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم لا يقومون، أليس كذلك؟ لا يكادون يصلون جماعة أبدا. في كثير من البلاد الخارجية يزعمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتفون هذه الاحتفالات بينهم لا يصلون جماعة، بل فوقهم المؤذن ويقول حي على الصلاة، فلا يقومون. حتى تعرف أن أن أن البدعة سهلة، وأن البدعة ليس إقامة البدعة دليل الحب أبدا، لأن البدعة أصلا انحرافية ومخالفة للدين ومخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأعمال الإسلام أو الأعمال الإسلامية، وهي سهلة. البدع القلوب تميل إليها وتأنس بها، لأن فيها تجديد وفيها تغيير وفيها أي، بل حتى فيها مظاهر من حيث الاجتماع وبواعث الرياء والزعم أن فلان حضر كذا. بينما الأعمال السنة رتيبة، السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة ما تتغير، الناس يحب التغيير، ومن هنا تميل الناس للبدعة صلى الله عليه وسلم، لأنها فيها تجديد وفيها تغيير وفيها. ولهذا البدعة ما تقف على حال، البدع تتغير، تبدأ صغيرة ثم لا تزال تتسع وتدخل إلى دارة الكفر. فمن هنا تجد النفوس عليها إقبالا وانشراحا، لأن فيها تجديد وتغيير. ولهذا أبدا البدع تختلف وتتطور وتتسع، ولهذا يمكن بين سنة وسنة ولا بين 10 سنوات ولا بين جيل وجيل تجد أشياء كثيرة تخرج على الناس ما تثبت على حال. أما السنة فثابتة منذ تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوم الساعة. والناس نسأل الله السلامة اللي ما عنده إيمان قوية مال من السنة. فلو كان باعثه الحب الحقيقي وباعثه الطاعة وباعثه علمه أن هذا جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لقام إليها نشيطا وانبعث إليها انبعاثا بعثه إليها قلبه المحب. فالقضية دقيقة يا إخوان حينما تحدث عن الحب. ولهذا قال فإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى، وهذا صحيح، لأن الإيمان لا شك أنه قلبي، ولكن الإيمان مظاهره العمل. فإذا تكاثرت المعاصي وقلت الصالحات ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف الحب. أما الحب الذي هو الدعوة هذا ما غير مقبول ولا ينفع. تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تحب الله عز وجل. إن الحبيب لمن يحب مطيعه، فأظهر مظاهر الحب الطاعة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ما في اجتماع بين المعصية والحب. ولهذا ينبغي أن تفتش نفسك في قضية الحب، لأن الحب حقيقة دعوة وكثير، ويتحدث عنها الواعظون الحقيقة، ويتحدث عنها خاصة كثير من الوعاظ أكثر ما يأتوا إلى الأعمال القلبية الحب والخوف، ويتحدثون عن أحاديث جميلة، وقد يريدون فيها أشعارا، وقد يريدون فيها أذكارا، وقد يريدون أشياء كثيرة وتمايلات، وتأنس بها النفوس، وهذا طيب. لكن ينبغي أن تتأكد أنه على السنة، وأن تفتش نفسك في العمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن هنا أيضا زيادة في بيان الحب، تعلم أن الله عز وجل وضع في القلوب فعلا شيئا اسمه الحب، ووضع حتى في الدنيا أشياء نحبها، حب أولادنا وحب زوجاتنا وحب أبائنا وأمهاتنا وأموالنا، ونحب أنواع من الأموال، ونحب المساكن، ونحب الديار والأوطان، هذا لا شيء فيه، بل الله وضعه فينا لماذا؟ حتى تقوم الدنيا وحتى نعمرها. والله عز وجل طلب منها عمارتها، وضعها فينا ابتلاء لا ولا شك، ابتلاء من حيث كيف نعمل وكيف نوظف هذا الحب وكيف نبتلى بهذا الحب، لأننا وضعنا في هذه الدنيا وكلفنا ومكلفون ومطلوب منا العمارة، وأنشأكم الأرض واستعمركم فيها، ثم جعلناكم خلائف في أرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فنحن سنواجه ربنا في أعمالنا، فوضع فينا هذه الغرائز من الحب والخوف والميولات الكثيرة في أمور كثيرة. إذن هذا الحب فطري وجبلي ولا شيء فيه. وكذلك نحب الله ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي الموازنة بين هذين الحبين؟ وهو من مواطن الابتلاء، ومن مواطن أن تفحص نفسك في حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا وردنا الكلام هذا حتى أيضا يتجلى لنا معنى الحب الذي نريد. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا، شوف الحب، الكفر على الإيمان، وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه محبات، حب الآباء والأبناء والأزواج والإخوان والأموال والعشيرة والديار والتجارة والمساكن، هذه كلها محبوبات، ومحبوبات كما قلنا لا شيء فيها، فللنبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: إنك لأحب البقاء إلى الله، ولولا أن يخرج منك ما خرجت. ولسان الله عز وضع في في في في في جبلته أن يحب وطنه. ولهذا الله عز وجل يقول: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه. ولهذا حينما طلبوا بنو إسرائيل حينما طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا، قالوا: لماذا؟ قال: أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. من مسببات وما لا نقاتل في سبيل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولهذا جاء في ديننا: من قتل دون مالي فهو شهيد. لأن محبة فطرية في الجبلية ولا شيء فيها أن تحب مالك وأن تقاتل دون مالك وتقاتل دون أهلك وتقاتل دون عرضك، وهذا شهادة. وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فإخراجنا الديار عسير، ونحن مأمورون بأن نحافظ على ديارنا ونحافظ على أهلنا ونقاتل دون ديارنا، ما في إشكال. لكن وهنا تأتي القومية، الانحرافات في مفهوم القومية عندنا في العصر الحاضر. أن نقاتل دون ديارنا نعم، لكن إذا تنازع الدين والديار وتنازع الدين وحب والأموال وتنازع الدين والأبناء، حين يكون الاختبار والابتلاء. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره أحب إليكم. هذه القضية. ولهذا يحتاج فعلا يا إخواني أن نمحص أنفسنا في قضية الحب وأن نعرف الحب، وبخاصة حينما يدعي كثير من الناس حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. حب الله أحيانا قد يستدعي أن تقتل في سبيل الله، وقد يستدعي أن تترك مالك وأهلك. هذا حب الله في بعض. ونسأل الله أن لا يبتلينا، هذا ابتلاء قد يحصل وتبتلى، ولا بد أن تتنازل عن هذا. لكن ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، ونسأل الله أن لا يفتننا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فأحيانا الناس يكونوا في رخاء لا يبتليهم الله عز وجل، وهؤلاء على من مثلا أن لم يبتلوا، لكن قد يبتلوا في زوجة جميلة، في زوجة يحبها شديدا وإلا أن تكون جميلة، وقد يحب مالا ويبتلى بالدنيا ويبتلى بالأولاد. كل هذه من زوجين الناس حب الشهوات للنساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. فهذه الابتلاءات يجب أن نقف منها موقفا فاحصا، وأن نكون متوازنا. إذا كنت في تجارتك في دكانك تبيع وتشتري والسوق قائم على سوقه، ثم سمعت المؤذن يقول: الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحي على الصلاة حي على الفلاح، ما حالك؟ الله أكبر. إذا كنت تعتقد حقيقة أن الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من كل ما شغل بالك من أمور الدنيا وشغل بالك من القضايا، وإذا كنت محققا شهادة أن لا إله إلا الله ومحققا شهادة أن محمد رسول الله، وإن كنت موقنا بأن الصلاة هي الفلاح حينما ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا تعرف أن الدين عمل، وأن الإيمان مظاهره العمل، وأن الحب مظاهره العمل، فما مدى انصياعك وانقيادك، وما مدى مسارعتك الإجابة؟ فإذا علمت أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهي صورة من صور الأعمال، فإن كانت لها منزلة من الدين ولا شك، لكن مثلها الزكاة مثلها الصيام كل في بابه، ومثلها الجهاد ومثله أشياء كثيرة، وإن كان لها مراتب لكن كله أعمال الإيمان، كله أعمال من الصالحات. فإذا يا أخي اعرف حقيقة الحب، واعرف أثر العمل في الدلالة على حقيقة الحب، حينئذ انظر في نفسك. الشيخ يقول: وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك ضعفا، اللي هو ضعف حب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه خائف. وإن كان هذا طبعا يعني تحليل من الشيخ، وإلا مر معنا أن الخوف يعني مطلوب، الخوف مطلوب حتى في سكرات الموت، خوفا يكون من قوة الإيمان وليس الخوف المدخل في اليأس من روح الله، ولا سبق معنا في الجلسات الماضية. لكن مراد الشيخ هنا أن أن أن لما ضعف الإيمان ضعف حب الله، فلما قربت الخاتمة وضعف إيمانه اشتد ضعفه. وبخاصة كما قلنا قبل قليل في المحاسبة، الإنسان حينما يرجع لنفسه ويرى أنه مقصر، وأنه فعلا آذى عباد الله في لسانه، وآذى عباد الله بأفعاله، وآذى عباد الله وأكل أموال الناس بالباطل، وانتهك حرمات الله من زنا وخمر وربا نسأل الله السلامة، ثم جاءت الخاتمة يرتفع من الخوف الذي قد يدخله في دائرة اليأس من روح الله. قد الدنيا طبعا الدنيا معروفا سيفارقها، لكن لاستشعاره بأنه لم يقدم شيئا عند الله عز وجل، وإلا الدنيا كل الناس تعرف الفارقين فارقين، لكنه فعلا يعني لم يعني يصحى من سكرته إلا حينما جاء سكرات الموت، ولا ينفع الندم لاستشعاره فرق الدنيا. فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو حب الدنيا. السبب الذي يفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنيا، وطبعا لا سيجتمع حب الدنيا مع حب الله عز وجل. اللي حب الدنيا طبعا الحب المهلك، وإلا الحب الجبلي والفطري اللي ذكرناه قضاء قليل لا شيء فيه، أن تحب مالك وتحب أهلك وزوجك وديارك ومساكنك وعشيرتك وتجارتك، هذا ما في إشكال في حدود الشيء الذي تقيم به أمر الله عز وجل. فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو حب الدنيا والركون إليها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله. فمن وجد في قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنيا فهو أبعد من هذا الخطر. وكل من مات على محبة الله تعالى قدم به قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه. وهذا صحيح. الذي وإن كان الإنسان الحق في المحاسبة كما قلنا لكم في الخوف وفي الرجاء وفي الحب، الإنسان لا يقطع لنفسه أنه يحب الله، وإن كان يرجو، ولا لشاء أحب الله من كل قلوبكم كما جاء في الخبر، أحب الله من كل قلوبكم، لكن الإنسان يخاف، فهو لا يدعي المحبة وإن كان يرجوها وإن كان يعمل لأسبابها، لكن لا يقطع لنفسه. وكما قلنا ينبغي أن يكون دائما على وجه اللسان، وبخاصة في حال الأمن وفي حال الصحة وفي حال الرخاء وفي حال العافية، يكون يغلب جانب الخوف، والخوف الخوف الذي يدعوه إلى العمل طبعا، والخوف الذي يدعوه إلى قوة المحاسبة. فإذا ما شدت عليه الكروب وعظمة الابتلاءات فليحسن الظن بربه ويعلم رجاءه كما مر معنا. فمن وجد في قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنيا فهو أبعد من هذا الخطر. وكل من مات على محبة الله تعالى قدم به قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه. فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم فضلا عما يستحق من الإكرام. طبعا هذا يعني نتيجة حسن عمله، فإنسان إذا عمل وقدم صالحا فإنه يرجوه، وإذا قربت المنية يؤمل في الله كثيرا. وبخاصة الإنسان كما قلنا في هذه الساعات يحاسب نفسه كثيرا، فيعلم أن له أعمالا صالحة، ويعلم أنه اجتهد، ويعلم أنه وإن كان لا شك ما يمكن يخلو من تقصير حتى في المحاسبة، لكنه يعلم أنه قدم لربه شيئا يرجوه، ويعلم أنه ما تعمد خطأ، ويعلم أنه ما قصد سوءا، ويعلم أن الذي استاء منه أنه استحل أصحابه وطلب منهم كذا، فأشياء يعني يكون الإنسان بين الرجاء والخوف، بخلاف المغرق في المعاصي. المغرق في المعاصي حينما يختم له أو يدنو حاله يشتد حسابه على نفسه، لأنه قد يقع نسأل الله صلى الله عليه وسلم في دار الياس، لأنه فعلا لم يقدم شيئا يعظم به رجاؤه. قال: ومن فارقه الروح في حال أو في حال خطر بباله فيها الإنكار على الله في فعلها. عندك أنت؟ إنكار بدون لام، إنكار بدون ألف اللام. أيه. فيها الإنكار. فيها الإنكار. الإنكار ولا إنكار؟ لا إنكار. إنكار. بدون ألف لام. أيوه. بدون ألف لام. لا. مع الألف. مع اللام. ومن فارقه الروح في حال خطر بباله فيها، في حال خطر بباله فيها لإنكار على الله سبحانه في فعله، أو كان مصرا على مخالفته، قدم على الله أو قدم على الله قدوم من قدم به قهرا. المعنى ظاهر الحقيقة، لكن يبدو أن الأسلوب في ركاكة، بمعنى أنه إذا الإنسان المقصر أو العاصي إذا فارقته الروح وهو على حال ينكر على الله فعله، بمعنى متسخط، أو غير راضي، أو ولهذا مر معنا أنه لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وغالبا لا يكون إحسان الظن ولا يطمئن الإنسان إحسان الظن إلا إذا كان عنده من الإيمان وعنده من العمل الصالح ما يؤمل فيه. أما إذا كان مغرقا في المعاصي فإنه تجده متبرما، وتجده قد فعلا يعتب على الله عز وجل وحين ينتزه الخاتم نسأل الله السلام. فالمعنى ظاهر الحقيقة، لكن الأسلوب فيه في ركاكة. ومن فارقه الروح في حال خطر بباله فيها، خطر في باله الإنكار، والله أوضح هذا إذا قلنا الإنكار، لكن كما قلنا المعنى ظاهر الحقيقة، لكن لو تراجعون الأصل راجعوا الإحياء، شوفوا راجعوا الأصل. أو كان مصرا على مخالفته، بمعنى أنه نسأل الله صلى الله عليه وسلم لو قابل ربه مصر على المعصية، هذا أيضا الأمر أخطر كذلك. قدم على الله قدوم من قدم به قهرا، والصورة صحيحة، بمعنى الإنسان إذا كان على المصير على المعاصي ثم وفاه أجله فكأنه فعلا قدم به على الله قهرا، والإنسان إذا أدخل إجبارا لا شك يكون حاله، لماذا؟ لأنه يعرف أنه مسيء، فلا يخفى ما يستحقه من النكال. نعم. فمن أراد طريق السلامة تزحزح عن أسباب الهلاك، على أن العلم بتقليب القلوب وتغيير الأحوال يقلقل قلوب الخائفين. وقد ورد في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. ويروى إن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الله، نجا هذا العبد من الشيطان، يا ويحه كيف نجا. وإذا عرفت ما نسوا الخاتمة فحذر أسبابها وأعد ما يصلح لها، وإياك والتسويف بالاستعداد، فإن العمر قصير، وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك، لأنه يمكن أن تخطف فيه روحك، والإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. واعلم أنه لا يتيسر الاستعداد بما يصلح إلا أن تقنع بما يقيمك وترفض طلب الفضول. وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من قلبك، فإنك متحقق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك، فتفكر في اشتداد خوفهم ولعلك تستعد لنفسك. قال: فمن أراد طريق السلامة وتزحزح عن أسباب الهلاك، لا شك طبعا لأنه تحدث عن الخاتمة وسوءها، فمن أراد سوء الخاتمة، فمن أراد طريق السلامة فليبتعد عن أسباب الهلاك من المعاصي والبدع والكفر، ونسأل الله السلامة، وكل ما يسخط الله عز وجل. على أن العلم بتقليب القلوب وتغيير الأحوال يقلق أو يقلقل قلوب الخائفين، وهذه دقيقة جدا ومهمة، وهي من من من من أفضل ما ينبغي أن يتسلح به العبد، وهو الخوف من الله عز وجل، وخوف من زيغ القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا، لأن الإنسان لا يدري ما يختم له، فإذا ما قلق وخاف واحتاط لنفسه يرجى له خير كثير. على أن العلم بتقليب القلوب، وهو سبحانه مقلب القلوب، وتغيير الأحوال يقلق قلوب الخائفين. وإن كان الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأيضا حتى التغيير مرتبط بفعلك أنت حتى تتم المحاسبة والتكليف. وقد ورد في الصحيحين حديث سعيد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. وحديث الآخر حديث المسعود: إن الرجل لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق أهل الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، صلى الله عليه وسلم. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق أهل الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا من الأمور المخوفة، والإنسان ينبغي أن يكون على قلق وأن لا يأمن أبدا، لكنه يعمل، عليه أن يعمل وأن يجتهد وأن يكون شديد المحاسبة لنفسه، شديد المراقبة عليها، فإن هذا أرجاء للسلام. ولهذا ختم الشيخ بهذا ختما جميلا: وروي أن العبد إذا عرج بروحه إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الله، نجا هذا العبد من الشيطان، يوحى وكيف نجا. هذا لا يعرف له سند. قال: وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابها كما سبق، وأعد ما يصلح لها، طبعا يصلح لحسن الخاتمة لا لسوء الخاتمة. عرفت سوء الخاتمة فأعد ما يصلح لها، يعني لحسن الخاتمة لا لسوءه. وإياك والتسويف بالاستعداد، ولا شك أن التسويف هذا مشكل، التسويف هذا قطع أعناق الرجال الحقيقة، ولهذا ينبغي الإنسان أن يبادر، فإن لو وعسى ولو أني هذه لا تغني، سوف ولو وليت ولو أني هذه. وكلما رزق العبد عقلا وقلبا فإنه يعرف خطر التسويف، وأكثر من يسوف الشباب ومن كان في نعمة الحقيقة، غالبا سني الرخاء وسني الشباب والقوة والصحة والأمن وتوافر النعم هي التي نسأل الله السلامة تجعل الإنسان في غفلة وتجعله يسوف. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان على يقظة، لأنه لا يدري متى يوافى أجله، ولهذا وبخاصة في أوقات المتأخرة كما تعرفون كثر موت الفجاءة وكثرة أنواع النوازع أن ينزع الإنسان من بين أهله، من حوادث السيارات أو حوادث المركوبات والطائرات وغيرها، أو موت الفجاءة في صور كثيرة. قال: والتسويف فإن العمر قصير، وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك، لأنك لا تدري هل تتنفس مرة أخرى أم لا، لأنه يمكن أن تخطف فيه روحك، والإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. هذه قاعدة جميلة، قاعدة جميلة ينبغي أن تتأملوها وأن تتفكروا فيها. الإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه، بمعنى أنك حسب ما عشت ستكون الوفاة. فإذا ما عشت على الخير وعلى الصلاح وعلى العيش مع الصالحين والعيش مع مراقبة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في العمل الصالح والحياة الطيبة، تموت على ما عشت عليه ويحشر على ما مات عليه. إذن هو تسلسل جميل وخلاصة من أجمل الخلاصات. يموت على ما شاء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. واعلم انه لا يتيسر لك الاستعداد بما بما بما يصلح الا ان تقنع بما يقيمك، يعني ان تكفي بما يقيم اودك بما يكفيك به، على حد قوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلبا. فاذا اجتهدت انك تبتعد عن الكماليات وتبتعد عن فضول الكلام فضول العيش فهذا خير لك كثير. لا حتى عند اصحاب الدنيا، يعني غالبا اصحاب الهمم العاليه حتى في متطلبات الدنيا يتركون فضول العيش لانهم فاضيين. اصحاب الهمم العاليه واصحاب تجد مشغول بامور كبار، مشغول بامور كبار، ايش فضول العيش اشغال وايش نسيت البيت، فضول العيش اشغال كما معنى ان الانسان يهتم بالامور ويترك الفضول الاشياء. فالشيخ يقول هنا الا ان تقنع بما يقيمك وترفض طلب الفضول. الفضول يعني شيء الزوائد، فضول العيش وفضول الكلام وفضول الطعام وفضول النظر، هذه كلها تبتعد عنها، بعضها محرم وبعضها انت تصرف وقتك وتضيع وقتك في شيء لا ينفع. ولهذا قلنا لكم الفرق بين الزهد والورع، وهذا جميل. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة وإن كان مباح، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فالأشياء اللي ترى لا تنفع اجتهد أن تعود نفسك على الانشغال عنها. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما الورع فترك ما يضر في الآخرة. الورع ترك ما يضر في الآخرة من المشتبهات والمحرم، أو يخشى ضرر هو الحقيقة، قد يكون مشتبهات والمذكر المحرم والمشتبه ما يخشى ضرره، فهذا من الورع. قال وسنورد عليكم أخبار الخائفين إلى آخره. أرجو هذا الخائفين أورد الحقيقة آثار لا خطم لها ولا أزمة، الحقيقة ليست أسانيد وكل كلام يعني ما لا تقفون عنده. سننتقل إلى الباب الذي بعده، خوف الملائكة والأنبياء نعم خوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحيح الثابت صحيح. أما الأشياء التي وردها عن الأنبياء أشياء كلها حتى بعضها لا يعني تحتاج إلى إثبات، تحتاج إلى فقولي بكى آدم عجل 300 عام وما خرى سودا، وبكى نوح بعد ما قيل ناعظك أن تكون جاهلين بكى 300 عام حتى صار تحت عينيهم أنت جدا، أشياء وكذلك عن الملائكة ذكر أشياء من غير ليس لها أسانيد وليس لها أشياء مما في في في في صحيح السنة وفي كتاب الله عز وجل ما يغني عن هذا كثيرا. فالله عز وجل أخبر عن الملائكة أنها تبكي وأخبر عن أنها تخاف، يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يمارون وهم من خشية ربهم وهم من خشية ربهم مشفقون في أشياء. وكذلك الأنبياء وما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك وعن الصحابة. فلعل نكتفي بهذه هذا وننتقل إن شاء الله في الجلسة القادمة إلى الباب الذي بعد هذا الذي هو كتاب الزهد والفقر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.